أما بالنسبة لهذه المرأة التي توفي عنها زوجها وقد دخل بها، فإنه عندنا أمور ثلاثة أو أربعة. الأمر الأول أن لها المهر كاملا، كما في حديث ضروع بنت واشق التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود وأبي موسى الأشعري. هذه في حديث أبي موسى رضي الله عنه، هذا الأمر الأول أن له الصداق كاملا. نعم، إذا دخل بها. نعم. الأمر الثاني وهو أن هذه المرأة لها الميراث كذلك. نعم. المرأة هذه لها الميراث. الأمر الثالث أن عليها العدة 14 وعشرة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فهذه المرأة عليها أن تلتزم بهذه الأمور أو تعرف هذه الأمور الثلاثة. نعم. الأمر الأول أن لها الصداق كاملا، والأمر الثاني أن عليها أن لها الميراث، والأمر الثالث أن عليها العدة 14 وعشرة. نعم. بعض النساء تقول: لماذا 14 وعشرة؟ ما دخل بي. نعم. المرأة تقول: صحيح. ما دخل بي كيف يعني؟ نقول لها: وكذلك ما دخل بك لما استحقيتين أنت المهر. نعم، المهر. هذا مقابل هذا في الشريعة. نعم. يعني جبرا لخاطرها أعطيت المهر، لأن وفاة فيه نوع من التعلق بهذا الرجل الذي يعني دخل بامرأته، فهذا استحقت المهر كاملا. نعم. وفي المقابل صحيح أنه لم يطأها أو يجنعها أو شيء من ذلك، فيكون عليها العدة بنص كلام الله.